قابض الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هناك في الزمان الماضي كان هناك ملك طاغية ادعى زورا وبهتانا أنه رب مع رب العالمين، وأنه إله مع الإله الحق تبارك وتعالى، وخلع على نفسه صفات الربوبية، وتبعه كثير من الناس. وكان لهذا الملك الطاغية ساحر كعادة الطواغيت في كل زمان ومكان، يخوف الناس ويوطد ملك هذا الملك الباطل. هذا الساحر طعن في السن وأراد أن يستخلف أحدا يقوم بعده على توطيد ملك هذا الملك الباطل، فجيء إليه بصبي معلم نجيب حتى يعلمه فنون السحر. لكن كما قال ربنا والله غالب على أمره، هم أرادوا هذا الغلام وهذا الصبي ليكون عمودا في رأس هذا الفسطاط من فسطاط الطاغوتية، لكن رب العالمين أراده أن يهدم هذا الفسطاط على رؤوسه. ما الذي جرى؟ جعل الله تبارك وتعالى في طريق هذا الغلام راهب، قدر الله ذلك. فكان الغلام يجلس إليه، وكان الراهب يتكلم عن رب العالمين، وكيف أن هذا الملك رب باطل، وأن الذي يستحق الربوبية والألوهية هو الله وحده لا شريك له. عرف الغلام بفطرته أن الملك وأن الساحر كل هؤلاء باطل لا حق فيه، فآمن بالله عز وجل. فأجرى الله تعالى على يد هذا الغلام أشياء عجيبة. كان من ذلك أن هذا الغلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. كان هناك جليس لهذا الملك أعمى أصابه العمى. علم هذا الوزير هذا الجليس بشأن هذا الغلام، فجمع الأموال الطائلة وذهب بها إلى هذا الصبي هذا الغلام، وقال له: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فرد عليه الغلام قائلا: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. إنها عقيدة، أنا لا أشفي أحدا، الشفاء ليس بيدي، إنما يشفي الله تعالى، الذي يشفي هو رب العالمين. فإن شئت آمنت بالله، أي اعبد ربك وحده لا شريك له، فإن شئت آمنت بالله فدعوت الله لك أن يشفيك. فآمن الرجل فدعا الله فشفاه الله. عاد هذا الجليس إلى الملك كما كان يجلس، لكنه عاد مرة أخرى بصيرا ليس عليلا كما كان. لما رآه الملك قال له: من رد عليك بصرك؟ قال له: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. رب العالمين سبحانه وتعالى لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، هو الذي ينفع وهو الذي يضر، وإذا وقع ضره فلا يكشفه إلا هو، وإذا وقع ضره فلا يكشفه إلا هو. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى هو الذي يمرض عبده، وهو الذي يشفي عبده، لا شافي إلا هو. علم هذا إبراهيم الخليل لما رأى قومه يعبدون الأوثان والأصنام من دون الله، قال لهم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم بدأ يعد صفات الرب الحقيقية، يعني التي يجب أن تكون موجودة في الرب. إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. أي وهذا من أدب إبراهيم عليه السلام، وأدب، لم يقل وإذا أمرضني، مع أن المرض ما وقع إلا بإذنه، لكنه مؤدب مع الله عز وجل، عنده أدب. قال وإذا مرضت فهو يشفين، أي لا يرفع عني المرض، ولا يرفع عني العلة، ولا يأخذ عني الداء إلا الشافي تبارك وتعالى. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يمرض كما هو حال البشر، فإذا مرض كان يدعو ربه ويرقي نفسه فيقول، وتأمل هذا الدعاء الرقراق الرائق من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي وأنت الشافي، لا شافي إلا أنت، وفي رواية واشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر ثقبا، أي لا يملك الشفاء إلا أنت يا رب، ولا يشفي إلا أنت يا رب، ولا يذهب المرض والبأس إلا أنت يا رب فاشفي. علم أيوب عليه السلام ذلك، فلما أصابه المرض وطال به البلاء جدا وكان صابرا، نعم العبد إنه أواب، إلى أين يلجأ؟ ومن الذي يرفع عنه الضر؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. إذا علمت ذلك فتعلق به وحده ليشفيك، إياك أن تتعلق بسبب، إياك أن تتعلق بحلقة بخيط، إياك أن تتعلق بدواء. هناك أشياء وضع الله تعالى فيها الشفاء، هي محض سبب، الطبيب سبب، الدواء سبب، وهناك أشياء أصلا ليست بأسباب. العبد إذا تعلق بها بهذه الأسباب من دون الله وكله الله إليها. يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. يعني إيه؟ يعني إذا تعلق قلبك بأحد دون الله خلاك الله وهذا الذي تعلقت به، وكل من تعلقت به من دون الله لا شيء، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. كيف يتم الله له؟ أنا أتعجب من هؤلاء الذين يذهبون إلى الكهنة وإلى السحرة وإلى العرافين وإلى الدجالين وإلى المشعوذين حتى يرفعوا عنهم السحر والمس كما يزعمون. هل هؤلاء يشفونكم من دون الله تبارك وتعالى؟ إلى أين يا عباد الله؟ كيف خليتم الله وراء ظهوركم مع أن الشفاء بيده؟ ثم اعلم يا عبد الله أن المرض نوعان: مرض يصيب الجسد ومرض يصيب القلب، ولا يرفع ويشفي مرض البدن ومرض القلب إلا رب العالمين. أمراض الأبدان يرفعها الله تعالى، وليست مستحيلة على الله إطلاقا. الذي يهمنا الآن أمراض القلوب. هذا القلب خلقه الله تعالى لوظيفتين: ليعرف الحق وليعمل به. إذا أصيب القلب بالمرض تعطل القلب عن أداء وظيفته، أو لم يقم بها حق القيام. القلب العليل، اعلم أن القلب السليم هو الذي سينجو يوم القيامة. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. أما القلب المريض العليل الذي أصابه المرض فهذا فيه إشكال كبير، لأنه عرضة للموت. يمرض القلب بمرضين: المرض الأول مرض الشبهة، يعني تصيب الشبهة القلب فتلتبس الأمور على هذا القلب، فلا يعد يرى الحق من الباطل ولا يرى الخير من الشر، لا يميز، يضل. هذا مرض، كحال المنافقين وحال أهل الريب وأهل الشك. والمرض الثاني مرض الشهوة، كما قال تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. طيب، ما هو علاج أمراض القلوب؟ الله تعالى أنزل داء عجيبا: شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. ما هو؟ إنه القرآن. القرآن جعله الله تبارك وتعالى شفاء لما في الصدور. اسمع ماذا قال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يصبح القرآن عليهم عمى، كما قال تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. القرآن شفاء، آية واحدة تنسف مرضا كاملا. تأمل، لما الصديق رضي الله عنه وأرضاه مات النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر واقف يقول: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، والناس في حيرة، وعمر يقول: ما مات. جاء الصديق فتلا آية قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية وقعت بردا وسلاما. يقول عمر: وكأني لم أسمعها إلا الساعة. هكذا القرآن، لما تكلم الله تعالى عن الشهوات يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذا هو المرض، التعلق بالأموال والنساء والضيعات والقصور والمراكب الفارهة، كما هو حال الناس اليوم. أين العلاج؟ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات. عندما يتذكر العبد أن في جنة عرضها السماوات والأرض، خلاص يضيع المرض. مرض اليأس الذي يصب الإحباط وأنه لا فرج لا حل. تأتي آية في القرآن: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. حينئذ يذهب الله تبارك وتعالى هذا المرض. لذلك استشفي بالقرآن يشفك الله، ومن لم يشفيه الله فلا شفاه الله، ومن لم يشفيه القرآن فلا شفاه القرآن. ونحن في شهر القرآن، اللهم يا رب اشفنا بكتابك واجعله شفاء لنا من كل داء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.